كله والحق كله يكون عليه يكون عليه وبرضه اقول له حقك عليا لو عندي بس قوة إرادة لكن يا حسرة بعمل له داد لو عندي بس قوة إرادة لكن يا حسرة بعمل له داد يا مني وارجع في كل مرة اللي رايح على المبرة وهلم ما جرى الله له بره يدخل لي جوه ادخل له جوه يطلع لي بره ما تفتحش ايا وقفايا هو ما تفتحش قلبي فيه حب مرة وهلم ما جرى شفت منه مفاجأة صرة وهلم ما